أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. Oh, wow. الله من أشرح صدرك يا رب يا رب يا رب يفتح عليك يا رب من بركته تزيد عليك إن شاء الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض تعاليك الله الله الله Thank you. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيدك قرآن على قرآن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا Oh. الله عليك. ففي رحمة الله.